رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. شخصية هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين شخصية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين الله وأمين رسوله عليه الصلاة والسلام، ولقد لقب في التاريخ بأمير الأمراء، فيتعجب الإنسان من هذا اللقب. إن شخصية الصحابي الجليل الذي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين شخصية أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. سيدنا أبو عبيدة من الأوائل الذين دخلوا الإسلام أيام كان سرا وأيام كان يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأبو عبيدة ابن الجراح منذ أن دخل في الإسلام وكان يسمى بعامر أو أبي عامر رضي الله عنه، منذ أن دخل في الإسلام وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد بوأه النبي مكانة بين المسلمين، ولقد قام بالهجرتين رضي الله عنه، فهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر بعدها إلى المدينة المنورة، وقف هناك بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهد كل المشاهد معه عليه الصلاة والسلام، ورأيناه في إحدى الغزوات وهي غزوة أحد يوم أن أحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أبو عبيدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان بجواره يدافع عنه حتى تعلقت حلقة من مغفر في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأسرع أبو عبيدة لكي يعني يرفعها أو ينزعها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزعها وقع على الأرض فكسرت رباعيته، أي كسرت السنتين من أعلى، ولما وجد حلقة أخرى نزعها فوقع على الأرض مرة أخرى فكسرت السنتان اللتان بأسفل، فكان بين الناس أكرم أكرم يعني البغ، لأنه ليس له أسنان في مقدمة سمه رضي الله عنه، ولابد أن هذا طبعا في ميزان حسناته إن شاء الله رب العالمين يوم القيامة، لأن هذا إنسان يجاهد ويقاتل وينافح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو عبيدة أرسل النبي جيشا مرة سرية فيها أبو بكر وفيها عمر بن الخطاب، فكان أبو عبيدة أمير على هذه السرية الذي سمي بأمير الأمراء. يعني تخيل أنت أن إنسانا يصير أميرا على جيش فيه أبو بكر وفيه عمر، وهما الصاحبان الجليلان الكبيران الأسيران عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاءه عليه الصلاة والسلام وفد مجران ودخلوا في الإسلام، وقالوا أرسل معنا من يعلمنا كتاب الله وفرائض الله وسننك يا رسول الله. فقال سوف أرسل معكم غدا إن شاء الله رب العالمين أمين الله وأمين رسول. طبعا قال عمر بن الخطاب تعشت ليلتها أود وأتمنى أن يرسلني لكي أكون أمين الله وأمين رسول. فلما أصبح الصباح وصلى المسلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم يا أبا عبيدة، فأرسله رضي الله عنه وهو يسمى بأمين الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. هذا شرف ما بعده شرف وفضل ما بعده فضل، أن يبشر الإنسان بالجنة وهو في هذه الدنيا وعلى وفوق هذه الأرض. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أرسله النبي أيضا قائدا لسرية تسمى سرية الخبر، والخبط او الخبط عبارة عن ورق الشجر الجاف. ما قصة او ما سر تسمية هذه الغزوة او السرية بهذا الاسم؟ كان معهم جوال من فضة، وجعلوا يعني هو هذا قوتهم الوحيد، وكانت الرحلة طويلة الى اخذ المعركة. فوصل الامر بهم بعد ايام ان صار تموين الجندي من الصحابة رضي الله عنه ثمرة واحدة في اليوم. انظر الى تحمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعات الدعوة ونشر دين الله وتوصيل كلام الله الى عباد الله، كم تعبوا من اجل تبليغ كلام الله عز وجل وكلام رسوله الى عباد الله. ففرغ منهم هذا الزاد حتى التمر انتهى من بين ايديهم، فلم يبقى لهم الا ان يأتون بقسيهم وحراضين ويتقصون او يتتساقط يضربون ورق الشجر الجاف في الصحراء فيسقط عليهم، وكان له شوك طويل فكانوا يدقونه ويزفونه رضوان الله عليهم، وسميت بسرية ذات الخبر سبحان الله. ابو عبيدة ابن الجراح ظل هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، يقف بجواره في جميع غزواته وناشرا دين الله سبحانه وتعالى، الى ان جاءت خلافة ابي بكر. ايضا كان رضي الله عنه في طريقه مع ابي بكر ومع عمر بن الخطاب الى سقيفة بني ساعدة، يوم ان بلغهم ان الانصار قد اجتمعوا في هذه السقيفة في هذا المكان لاختيار احد الانصار ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما في الطريق ابو بكر وعمر وجد ابا عبيدة ابن الجراح، فقال له عمر رضي الله عنه يا ابا عبيدة مد يدك لكي ابايعك. فتلون وجه ابو عبيدة وقال ما رأيت لك سهة في الاسلام يا عمر غير هذه، يعني ما رأيت لك سقطة كهذه السقطة، كيف ابايع امير او خليفة وابو بكر الصديق يعني بيننا وهو خليفة وهو الانسان الوحيد الذي جعله الرسول يصلي خلفه، يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر. فانظر الى مكانة ابي عبيدة في قلب عمر بن الخطاب. ولما تولى عمر رضي الله عنه ارسل ابا عبيدة لكي يتولى امر قيادة جيوش الاسلام في الشام، وكانت القيادة هناك تحت قيادة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما ذهب ابو عبيدة اخفى الرسالة التي كانت معه بعزل خالد بن الوليد وتوليد ابي عبيدة بن الجراح، لان ابا عبيدة وجد المعركة مستحرة ومستعدة، وكان لابد من ثبات الامر في القيادة حتى ينتهي خالد بن الوليد بقيادته من الجيوش الاسلامية من النصر على الاعداء في هذه المعركة. وطبعا بعد ان انتهت المعركة تقدم ابو عبيدة لخالد بن الوليد وقدم اليه رسالة عمر، فتعجب خالد وقال لما لم تعطيني رسالة فور وصولك من المدينة يا ابا عبيدة؟ قال خشيت ان يحدث للجيش شيء عند تغيير القيادة، فاريد من الاخوة المسلمين والاخوات المسلمات ان يتأملوا في هذه الامور جيدا، كيف انهم لم يكونوا رغابة دنيا ولا عباد دنيا ولا عباد مناصب، لأن الأصنام في زمننا صارت كثيرة. الأصنام في هذا الزمن أو ما يعبد من دون الله والعياذ بالله في هذا الزمن ليست الأصنام فحسب، ولكن الجاه قد يعبد من دون الله. الجاه صار صنما، المراكب صارت أصناما، الثراء صار صنما يعبد من دون الله. الإنسان يريد للأسف الشديد الذي يدعي الإسلام يريد أن يصل إلى يعني أكبر مكانة ليس للدين ولكن للدنيا. لا يتصارع المؤمن اليوم لدينه ولكن للأسف يتصارع من أجل الدنيا، ويرفع قضية على أخيه في المحاكم وعلى عمه وعلى خاله وعلى جاره، والزوجة على زوجها والزوج على زوجته، لأننا ابتعدنا كثيرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتأسى بهؤلاء الصحابة الفضلاء الذين وضعوا لنا علامات مضيئة مشرقة على الطريق. لا يكون صراعنا من أجل دنيا، لا يكون صراعنا من أجل مال، لا يكون صراعنا من أجل جاه وكراسية زائلة. إن الكرسي المقاعد السفلى إنما هي عند الله سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر، والمقعد الصدق والمقعد الذي لا يزول أبدا. أما كل المقاعد في الدنيا كاذبة، كل مقعد لك في الدنيا كاذب مهما كان هذا المقعد، من مقعد وزارة إلى مقعد إدارة إلى مقعد رئاسة إلى مقعد ملك إلى مقعد أي مقعد من هذه المقاعد سوف تزول. أما مقعد الصدق هو المقعد الذي لا يزول، ألا وهو مكانك في الجنة إن شاء الله رب العالمين. إن رضي الله عنا أدخلنا برحمته الجنة، فاللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. يا أخي الإسلام ليس هذا القصص لكي نسليك به، ولكن هذا القصص للاعتبار ولكي نأخذ منه العبرة ولكي نأخذ من كل قصة يعني خطوة نحو الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى. عين أبو عبيدة بن الجراح أميرا على الشام كلها وعلى جيوش الشام، وطبعا لم تتغير أخلاقياته ولم يتغير تواضعه ولم يتغير أسلوب حياته ولا سلوكه رضي الله عنه بعد أن صار أميرا على أو حاكما عاما على الشام وقائدا أعلى للقوات المسلحة الإسلامية هناك في أرض الشام. لم تتغير أخلاقه ولم يتغير تواضعه، حتى إن عمر رضي الله عنه لما ذهب ليزوره هناك في أرض الشام وجد عمر رضي الله عنه على عبيدة وعنده من الطعام في بيته طعام خشن عبارة عن بضع من قصيرات من خبز جاف وبعض من الملح. قال له يا أبا عبيدة أنا وسعت على نفسك قليلا، بما هذه الخشونة العيش؟ عندئذ تبسم أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل، يعني اعتبر أن الدنيا عبارة عن مقيل، والمقيل هو الإنسان عندما يسير مثلا في الصحراء أو في الشمس مدة طويلة يعني يخيل أو قليلا تحت شجرة يستريح قليلا ثم يغادر المكان، هذه هي فترة القيلولة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كراقب يتظل تحت شجرة ثم راح وتركها، يعني كن في الدنيا كالضيف أو كعابر السبيل. هكذا اعتبر هؤلاء العظماء الذين عبارة عن مرحلة عبارة عن خنطرة عبارة عن معبر. الدنيا لم تكن لهم دار مقر بل كانت دار ممر. الدنيا عندهم عبارة عن كبري يعبرون به ويمرون به إلى الله سبحانه وتعالى. أريد أن نستفيد من هذا القصص العظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تغير الإمارة أبا عبيدة، مع أن بعضنا أو كثير منا للأسف الشديد كلما يعني حتى يمكن الإب إذا وصل إلى درجة علمية معينة أو إلى مكانة اجتماعية مرموقة أو إلى مركز اجتماعي مرموق ربما تكبر على أبيه وربما تكبر على أمه، فكأن لسان حال الأب يقول لابنه ساعتها دعوت الله أن تعلو وتسمو علو النجم في كبد السماء، فلما أن عللت بعدت عني فكان إذا على نفسي دعائي. يتمنى الأب والأم أن يتبوى ابنهما أو أبناؤهما المكانة العليا في المجتمع والمكانة المرموقة في المجتمع، فللأسف يتكبر الابن على أبيه بعلمه ويتكبر عليه بجاهه ويتكبر عليه بماله. للأسف الشديد ليست هذه أخلاق الإسلام وليست هذه أخلاق أبناء الإسلام. وهناك في أرض الشام لحقت الوفاة وحضرت الوفاة أبا عبيدة بن الجراح، وبكاه عمر بكاء شديدا فلقد كان أسيرا لديه وحبيبا لديه. ويوم أن طعن عمر بن الخطاب وقبل أن تفيض روحه إلى الله قال لو كان ابو عبيدة حيا لا عينته اميرا للمؤمنين او وليته، فانه امين الله وامين رسوله، حتى ان سألني ربي علام تركت امة محمد، يعني علاما عينت اميرا على امة محمد وخليفة على امة محمد، يقول قلت يا رب عينت عليهم امينك وامين رسولك في الارض ابا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. رضي الله عنك يا سيدنا ابا عبيدة ابن الجراح يا ابا عامر، رضي الله عنك وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ندعو الله عز وجل ان نسلك مسلكهم لكي يرضى رب العباد عنا كما رضي عنهم، ونسأل الله ان يجمعنا جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع امام الائمة وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.